من الأخت المستمعة حاسين عين ألف من الأحساء العيون، بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن خاصة إذا كان لها حزب يومي معين ومداومة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة، نعم، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قول العلماء. وفي قول آخر لبعض العلماء المنع، وأنها لا تقرأ كالجنوب، والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، لأن الجنوب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل ويقرأ، وهو ممنوع من القراءة حال جنوب، حال كونه جنوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنوبا لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان لا يحجزه شيئا عن القراءة إلا الجنابة. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يدعو القرآن. أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول وليست من جنس الجنوب، فالصواب أن لهما أن تقرأ من طريق الحفظ، من طريق الغيب، لا من طريق القراءة في المصحف. لكن إذا احتاجت المصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائض، من دون حائض، تكون عليها قفازان أو حائض آخر حتى تفتش عن القرآن، تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها. أما حديث أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصلح للاحتجاج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حاجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج، قال إلا الطواف غير أن لا تطوي حتى تطهري، فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن، لأنها لم ينهاها عن القرآن، إنما نهاها عن الطواف حتى تطهر، والصلاة معروفة ما هي بالصلي الحائض، فالمقصود أنها نهى عن الطواف حتى تطهر، فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن، لأن المحرم يقرأ القرآن، الحاج يقرأ القرآن. فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها رضي الله عنها أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف. جزاكم الله خيرا.